بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا ما يتعلق بالبحث، وكانت الطريقة الأولى بالأمس طريقة استخراج الحديث عن طريق موضوع الحديث أو عن طريق فقه ماذا الحديث، أي تأتي بلفظة تأخذ منها موضوع الحديث، هل الموضوع هذا يتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالسيار، بالأخلاق، بالآداب. وأخذنا القسم الأول بالأمس فيما يتعلق بالمصادر الأصلية، استخراج الحديث عن طريق لفظة في الحديث تتعلق بموضوع الحديث أو تتعلق بموضوع ماذا بفقه ماذا الحديث. وذكرنا بالأمس المبحث الأول الذي يتعلق باستخراج الحديث عن طريق المصادر الأصلية، أما هذا التخريج الآن عن طريق المصادر الفرعية، عن طريق المصادر ماذا الفرعية. من الكتب المؤلفة في هذا كتاب الجامع ماذا كتاب ابن الأثير، جامع الأصول لابن الأثير الملقب أو المكنى بأبي السعادات، المكنى بأبي السعادات، وهو ابن الأثير المشهور بابن ماذا الأثير، صاحب جامع الأصول وصاحب ماذا النهاية في غريب الحديث، له كتاب النهاية ماذا في غريب الحديث، أي يشرح الألفاظ الغريبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فألف تأليفا خاصا في 6 أو 7 مجلدات، وهذا الكتاب أيضا في أكثر من 10 مجلدات، جامع الأصول، جامع ماذا الأصول لي ابن الأثير، جامع الأصول ماذا لي ابن الأثير. ماذا فعل فيه؟ جعل فيه مصنفات عدة، جعل في هذا الكتاب عدة ماذا مصنفات، عدة ماذا مصنفات، من هذه المصنفات الأمهات، وزاد ماذا موطأ الإمام مالك من هذه المؤلفات الأمهات، وأخرج ابن ماجه، ابن ماجه ما أدخله، وإنما أدخل الأمهات مع الموطأ، وهذا خلاف بعض العلماء، يجعل يعني ماذا يجعل مقام ابن ماجه الموطأ، يقول الموطأ أفضل من كتاب ابن ماجه، فنجعله يعني الكتاب ماذا يلحق بكتاب الأمهات، يعني أبو داود النسائي وكذلك ماذا كذلك يعني هذه الأمهات، بخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، في زيد على ذلك موطأ الإمام ماذا مالك، موطأ الإمام ماذا مالك. فابن الأثير أبو السعادات ماذا فعل؟ ألف كتابا سماه بجامع الأصول، بجامع ماذا الأصول، أي بجامع أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه الأحاديث المرفوعة وهذا الأكثر، وأدخل فيه أيضا الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل في النادر آثار التابعين أو المقطوعات على التابعين، المقطوعات على التابعين، وإلا في هذا الكتاب بالأحاديث ما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الكتب ماذا في الكتب في الكتب ماذا الأمهات، مع زيادة موطأ الإمام ماذا مالك عليه رحمة الله، وزاد أيضا الآثار كذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ربما ذكر في النادر بعض يعني آثار التابعين، بعض المقطوعات ماذا عن التابعين. كيف رتب هذا الكتاب وكيف منهجه ماذا في هذا ماذا الكتاب، كيف رتب هذا الكتاب وما هو منهجه في هذا ماذا الكتاب. منهج أبي السعادات، منهج ماذا أبي السعادات وهو ماذا ابن الأثير عليه رحمة الله في هذا ماذا الكتاب، وكيف رتب هذا الكتاب، كما قلنا أدخل فيه هذه الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وشيء من آثار التابعين، أي المقطوعات الموقوفة على التابعين، وجرد هذه الأحاديث من الأسانيد، لا يذكر إلا المتن، جرد هذه الأحاديث من الأسانيد، إذن فهو من كتب الفروع لا من كتب ماذا الأصول، فهو من المصادر الفرعية لا من المصادر الأصلية، حذف الأسانيد فذكر متونا خالية من الأسانيد، فيذكر الحديث ويذكر مقابل هذا الحديث ماذا صحابي الحديث، ويذكر مقابله مصادر من خرج هذا الحديث من أصحاب ماذا هذه الكتب التي وضعها في هذا ماذا الكتاب. يأتي البخاري خاء، ويأتي مسلم ميم، يأتي أبو داود دال، يأتي الترمذي التاء، ويأتي سنن النسائي بالسين، ويأتي موطأ الإمام مالك بالطاء، هذه رموز ماذا من أخرج الحديث. فإذا ذكر لك الحديث يقول هذا حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر أخرج فلان وفلان وفلان، أي بالرموز هكذا إذا وقفت ماذا على الحديث. وهذا الكتاب وهو ماذا كتاب جامع الأصول رتب على الكتب، أي على حروف ماذا المعجم، الكتب المرتبة فيه على حروف المعجم، بدءا ب يعني ماذا وكل الحروف سواء كانت الحروف الزوائد أو الحروف الأصلية، سواء كان يبدأ هذا الكتاب بالحروف الأصلية أو بالحروف ماذا الزوائد. مثلا على سبيل المثال يعني عندك كتاب الإيمان ما يذكر لك الألف واللام يحذفها، الزائد من الحروف يحذفه، يعني الزائد من الحروف يبقيه إلا الألف واللام يحذفها، فيأتي إلى الكتاب المحلى بالألف واللام فيذكر الهمز بدءا ماذا به الهمز. كتاب الإيمان يقول إيمان، كتاب الإيمان إيمان، يبدأ ماذا بالهمز، ألف واللام هذه يحذفها وهي من حروف الزوائد، أما باقي حروف الزوائد فيذكرها ماذا في أثناء الترتيب. إذن هذا الكتاب مرتب على الكتب، هذا الكتاب مرتب على الكتب، ورتب الكتب التي هي ماذا في هذه المصنفات على حروف المعجم، رتب هذه الكتب التي هي ماذا في هذه المصنفات، كتاب الصلاة الصيام الزكاة إلى آخره، رتبها على حروف المعجم أي على الحروف الهجائية بدءا بالألف باء، فيذكر الكتب التي تتعلق المبدوء ماذا بالألف، يعني كتاب مثلا إيمان، كتاب إسلام، كتاب أمانة، هكذا يسرد لك الكتب المبدوء ماذا بالألف. ثم بعد ذلك إذا انتهى من حرف الألف ينتقل إلى حرف ماذا الباء، فيذكر لك بر، بيع، كتاب البر، كتاب البيع. أثناء ذكر الكتاب هو كتاب ماذا الصلاة، أثناء كتاب ماذا يعني لما سيذكر لك يعني كتاب الصلاة أو يذكر لك كتاب الصيام أو يذكر لك كتاب كذلك على حسب الترتيب بالحروف، يعني الصيام سيذكر لك في باب الصاد يحذف الألف واللام، كتاب الصلاة يذكر لك الصاد يحذف الألف واللام، يعني الحروف الزائدة في أول الكتب محذوفة عنده باقية عنده إلا ما يتعلق بالألف واللام، فهذه محذوفة. فإذا قال كتاب الصلاة معناه سيكتب لك صاد، صاد أي كتاب الصلاة، وهكذا الصيام صاد، وهكذا البيع الباء ما يكتب لك الألف واللام، وإنما يذكر ماذا الحرف الذي بعد الزائد، الحرف الذي بعد ماذا الزائد. أما باقي زوائد ماذا الحروف فيذكرها فيما يتعلق بالكتب ما حذف من الزوائد من الحروف إلا الألف واللام. طيب بعد ذلك إذا ذكر لك ماذا الكتاب، إذا ذكر لك ماذا الكتاب، الآن تبحث ماذا عن موضوع حديث، يعني عندك ماذا حديث كما سيأتي معنا ماذا في التطبيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى استسقي. هذا الكتاب الذي سيذكر لك في هذا الحديث يشتمل على موضوعين، الموضوع العام والموضوع الخاص. الموضوع العام خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين وقلب رداءه، هذا الكتاب موضوعه العام الصلاة، في كتاب الصلاة هذا الموضوع العام، تأتي إلى حرف الصاد في حروف ماذا ترتيب الأبواب في ترتيب ماذا الكتب فتأتي إلى الصاد وهو كتاب ماذا الصلاة، وهذا هو الموضوع العام. الموضوع الخاص ما يتعلق بالاستسقاء، الموضوع الخاص فيما يتعلق بالاستسقاء، فالاستسقاء تجده في باب، والصلاة تجدها في كتاب، الصلاة كتاب، كتاب الصلاة. إذن موضوع الحديث الآن لما تريد أن تبحث هذا الحديث وهو حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى استسقي فصلى ركعتين وقلب رداءه، أنت تريد أن تخرج هذا الحديث من جامع الأصول لأبي السعادات بن الأثير عليه رحمة الله، تريد تخرجه، نقول رتب كتب على حروف ماذا المعجم، قد تجدها في الكتاب، يعني قد تجدها ماذا في الكتاب، ها هنا تجد الحروف ها هنا في الكتاب، فتجد ما يتعلق بكتاب. الآن تبحث عن ماذا عن حديث يتعلق بالصلاة، تبحث عن حديث يتعلق ماذا بالصلاة، إذن تأتي إلى حرف الصاد، كتاب حرف الصاد، فالصاد هو كتاب الصلاة، الصاد هو كتاب ماذا الصلاة، لا تأتي الألف ولا ما ستجد، ولكن إلى حرف ماذا الصاد. فلما تأتي إلى الكتاب، هذا الكتاب وهو الموضوع العام تجد فيه الموضوع العام الصلاة، الموضوع الخاص الذي تريد تبحث عنه في كتاب الصلاة يتعلق بباب الاستسقاء، فهذا الكتاب تحت أبواب أيضا، لما تقف على هذا الكتاب في جامع الأصول لابن الأثير عليه رحمة الله تجد تحته أبوابا، من هذه الأبواب ما يسمى بالأبواب الخاصة وهو الموضوع الخاص. إذن عندنا ماذا موضوع عام وهي الصلاة، هذا تجده في الكتاب، وموضوع خاص يتعلق بالباب وهو ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء نوع من أنواع ماذا الصلاة عموما، نوع من أنواع الصلاة. فلما تأتي إلى كتاب الصلاة يحيلك على ما يتعلق بالصلاة، يقول لك الصلاة تريد أن تبحث عنها في الصلاة المفروضات أو في الصلوات ماذا النوافل، ثم بعد ذلك النوافل هذه على قسمين، نوافل مطلقة ونوافل لها أسباب، يجعل لك هكذا عناوين، يجعل لك أيضا نافل يعني باب النوافل، ثم يقول لك والنوافل على نوعين، باب النوافل والنوافل على نوعين، نوافل لها أسباب ونوافل ليس لها أسباب. وأنت تبحث عن حديث في حديث ماذا؟ صلاة الاستسقاء وهي نافلة لها سبب، ما هو السبب؟ القحط. واضح؟ فستجده في هذا الباب، تجده في النوافل التي لها أسباب. فأثناء البحث تقف على حديثك، لما تقف على حديثك يذكر لك ماذا؟ الراوي الصحابي الذي ماذا؟ روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام هذا الصحابي يذكر لك ماذا؟ المصادر التي أخرجت هذا ماذا الحديث، يقول لك في البخاري في مسلم. لما يذكر لك هذا قد تجد في أثناء الحديث بعض الألفاظ الغريبة، ماذا يفعل؟ يشرح لك أيضا، مع أن له كتاب مؤلف خاص، وهو ماذا الغريب في الحديث، النهاية في حديث في الغريب الحديث لابن الأثير، 7 مجلدات، كتاب مستقل. مع هذا في أثناء هذا الكتاب أيضا يشرح لك الألفاظ الغريبة ماذا في الحديث. إذن ماذا يذكر لك الآن؟ يذكر لك الحديث، صحابي الحديث، مصادر من أخرجه، يفسر لك بعض الألفاظ الغريبة. أنت ماذا تفعل؟ بعد ذلك عليك عمل آخر أطول من هذا العمل، الآن سيحيلك إلى الرموز فقط، يحيلك إلى الرموز مع ناس ترجع أثناء يعني البحث عن هذا الحديث. أنت تريد أن تخرج هذا الحديث من مصادره، هو أعطاك المصادر إجمالا، فترجع إلى الطريقة الأولى وهو ماذا؟ تخريج الحديث عن طريق المصادر الأصلية، البحث الذي مر معنا بالأمس. عندك لفظة يعني ماذا؟ تأخذ يعني موضوع اللفظة وكذلك فقه ماذا؟ لفظة من الحديث، فترجع تعيد البحث الذي مر معنا بالأمس كاملا. الآن هذا يعني تعب، تمر على هذه الطريقة وترجع بعد ذلك إلى المصادر الأخرى، تخرج الحديث مرة، حتى تخريجك إعادتك إلى هناك ما سيحيل ما سيفيدك يعني فيما يتعلق بإحالتك إلى المصادر الأصلية، إنما تقول لك خاء. أرجع البخاري، طريقة إخراج الحديث من صحيح البخاري مر معنا بالطريقة التي مرت بالأمس، تأخذ لفظة وهي موضوع الحديث، أي الموضوع يتعلق الموضوع العام بالصلاة والموضوع الخاص بالاستسقاء، فتذهب إلى صحيح البخاري كتاب الصلاة، ثم تذهب إلى باب صلاة الاستسقاء وتبحث في صلاة الاستسقاء. بعد ذلك لما تقف على الحديث تقول أخرجه الإمام البخاري في كتاب كذا في باب كذا رقم الحديث، أو الباب كذا رقم الصفحة كذا رقم الحديث 1000 وكذا إلى آخره. إذن تحتاج عملين، العمل الأول والعمل ماذا الثاني. العمل الأول ها هنا تخرج ماذا الحديث، فقط يحيلك على المصادر، مصادر من خرجت الحديث. بعد ذلك لك عمل آخر، ترجع إلى هذه المصادر، ترجع إلى الترمذي، تأخذ لفظة تتعلق موضوع الحديث فقه الحديث، ثم إذا كان له موضوع عام له موضوع خاص ترجع إلى الترمذي نفس الطريقة، في كتاب الصلاة ترجع إلى الصلاة، ترجع إلى باب الاستسقاء، ترجع يعني باب الاستسقاء تنظر الأحاديث في سنة الترمذي، فتقف على الحديث فتقول أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتابي كذا رقم الباب كذا رقم الحديث كذا وكذا إلى آخره. فهذا ملخص ما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق مصدر من المصادر الفرعية، عن طريق مصدر من المصادر الفرعية، وذلك بأخذ لفظة من الحديث، لفظة ماذا من الحديث؟ أي موضوع الحديث وفقه ماذا الحديث. وهذا الموضوع قد يكون عاما وقد يكون خاصا، الموضوع العام كتاب البيع، موضوع العام الصلاة الصيام الزكاة، والموضوع ماذا الخاص الذي يتعلق بباب ماذا من أبواب الصلاة أبواب الصيام أبواب البيع إلى آخره، فتنظر في هذه. وإذا كان الكتاب يعني كبيرا عند ابن الأثير عليه رحمة الله، إذا كان تبحث عن مسألة في كتاب البيع ماذا يفعل لك؟ يجعل كتابا ثم يجعل أبوابا ثم يجعل فصولا ثم يجعل تنويعات، يجعلها كذا على هذه التقاسيم، لأن الكتب إذا طالت يجعل لك هذه التقاسيم، يجعل لك هذه التقاسيم، كتاب وهو الموضوع العام، ويجعل لك باب وهو الموضوع الخاص، أخص منه فصل، أخص منه تنويع، حتى تقف على حديثك. فإذا وقفت عليه ما تستفيد إلا هذا من حديث من؟ حديث ابن عمر عند الترمذي عند أبي داود عند البخاري إلى آخره، ويذكر لك يعني غريب ماذا الحديث، اللفظة الغريبة ماذا الحديث، شرحها، ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى تخرج الحديث من المصادر وتكتب التخريج في الأسفل، تكتب التخريج في الأسفل، تقول أحالني إلى البخاري فوجدت في صحيح البخاري في كتاب كذا في باب كذا رقم الباب كذا رقم الحديث كذا، فترجع مرة أخرى إلى البحث الذي مر معنا. بقية تتعلق كتب بهذه المسألة، وهو إذا كان إنسان يبحث عن كتاب عن حديث في باب الأذكار، أو يبحث عن حديث يعني ماذا في باب كذلك الطهارة، أو يبحث عن حديث يعني كذلك يعني فيما يتعلق بالنصيحة. العلماء ألفوا مؤلفات تسمى بالمؤلفات المفردة، يعني بعضهم ألف في الأذكار مثل الإمام النووي ألف كتاب في الأذكار، بدل أن تبحث في هذا يحيلك إلى كتاب الإمام النووي، فعندك كتب خاصة، يعني أنت تبحث عن حديث يتعلق بالأذكار، هناك كتب مؤلفة في هذه المواضيع ككتاب من؟ الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله، الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله. تبحث عن حديث يتعلق مثلا بالفرائض، في كتب مؤلفة تتعلق بالفرائض أو تتعلق بالعقائد أو بالتفسير أو كذا إلى آخره، فبعض الكتب خاصة، أي خاصة بالأحاديث والآثار التي تتعلق بالتفسير، تتعلق كذا بالفرائض، تتعلق بالأذكار، هذه كتب خاصة. أما هذا كتاب عام يذكر لك كل الأبواب، يذكر لك كل الأبواب ماذا؟ الفقهيه. لكن من باب الاختصار إذا أردت حديث يتعلق باب الأذكار مباشرة تذهب إلى كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله، تجد حديثك هناك، تجد حديثك هناك الذي يتعلق بالذكر. هذه طريقة يعني ملخصة فيما يتعلق بالبحث في جامع الأصول لابن الأثير عليه رحمة الله، في جامع الأصول لابن الأثير عليه رحمة الله. بارك الله فيك. ده سؤال ولا إشكال؟ هم إني أعيد لنا هذه الطريقة لك يا سيد، عندك حديث تريد تخرجه من جامع الأصول من الأثير، حديث في الصلاة في الصيام بالزكاة، سهل. أولا ابن الأثير هذا ماذا يعني جمع في هذا الكتاب؟ الجامع هذا جمع الأمهات مع الموطأ، جمع الأمهات مع الموطأ ورمز لها ماذا به؟ رموز، جعل فيها هذه الأحاديث وحذف منها الأسانيد ولا يذكر إلا الصحابي ورمز من خرج هذا الحديث. فأنت تريد تبحث عن حديث، عندك حديث، هذا الحديث الذي مر معنا هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى استسقي فصلى ركعتين ثم قلب رداءه. أيوة، موضوع الحديث يتعلق بالصلاة، إذن الصلاة هذا موضوع عام، فتجد عند ابن الأثير عليه رحمة الله كتاب الصلاة. أين تجد هذا؟ في حرف الصاد، لأنه رتب الكتب على حروف المعجم، الصاد أجد الصلاة. ثم إذا رجعت إلى كتاب الصلاة تجد تحت كتاب الصلاة أبواب، فأنت تبحث عن أي شيء، عن موضوع خاص. الآن الموضوع الأول الصلاة، الموضوع الخاص هي صلاة الاستسقاء، فتجد باب كذا باب كذا حتى تجد باب صلاة الاستسقاء، تبحث تجد حديثك. فإذا وجدت حديثك ماذا تجد أمامه؟ ماذا يذكر لك؟ أولا يذكر صحابي الحديث، مصادر من أخرج الحديث، إذا في لفظة غريبة في الحديث يفسر لك هذه ماذا اللفظة. بعدها عمل آخر، ما هو العمل الآخر؟ ترجع للمصادر هذه فتخرج الحديث تجعلها في الأسفل، فتكون انتهيت من تخريج الحديث من جامع الأصول، من جامع الأصول، وهو كتاب فرعي ولا أصلي؟ لا يذكر الأسانيد، فهو من كتاب فرعي لا كتاب أصلي. فإذا تقول هذا الحديث في ماذا؟ أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول، ذكر ابن الأثير في جامع الأصول، ما تقول أخرجه. طيب بارك الله فيك. عند السؤال نعم يكرر، نعم قد يكرر الأحاديث، نعم، لكن طريقته هذه أسهل طريقة هي هذه، لكن قد يكرر الحديث، نعم قد يكرر الحديث، قد يكرر الحديث ماذا مرة أخرى، لكن هي هذه مجمل طريقة ابن الأثير عليه رحمة الله في جامع الأصول، في جامع ماذا الأصول. هذه كتب مفيدة يا أخوان، هذه مفاتيح، هذه مفاتيح تسهل عليك الوصول للحديث، الوصول للحديث. خاصة سبحان الله قديما كان بعض العلماء يحتاج إلى مثل هذه المفاتيح، يعني إذا لم تكن عندهم هذه المفاتيح يبقى يبحث في كتب الأمهات كاملة حتى يجد حديثه. فهؤلاء جعلوا لك مفاتيح، جعلوا لك مفاتيح للوصول إلى الحديث، للوصول ماذا إلى الحديث. هذا مفتاح وهذا مفتاح وهذا مفتاح، تصل إلى حديثك، تنظر في إسناده هل صح وما صح، تحكم عليه وتمشي. قديما كان ربما يمر على الأمهات كامل، على مسند أحمد على المطة حتى يقف على آثر على حديث ما عندهم، لكن هذه المؤلفات سهلت، هذه المؤلفات سهلت الرجوع إلى الأحاديث، وإلا في الأحاديث بالآلاف في بطون الكتب، في بطون الكتب أين ترجع أنت؟ التوه لما ترجع إلى حديث أو إلى أثر، ولما يأتيك يجعل لك مفاتيح، يجعل لك فهارس، يجعل لك موضوعات، فترجع إلى الحديث في أقرب طريق وفي أسرع ماذا وقت. ثم بعد ذلك جاء الحاسوب ففاق هذه الطريقة كلها، جاء الحاسوب ففاق هذه الطريقة ماذا كلها، لكن ما تستغني عن هذه الطريقة، حاسوب ما سيكون معك في كل وقت، واضح؟ بس يكون معك في كل وقت، قد يسرق منك الحاسوب او تضيع المعلومات الذي فيه او تنطفى الكهرباء او تقع حروب، تذهب هذه الحواسيب التليفونات والجوالات، يبقى الانسان ما عنده الا الكتب. فالذي يحفظ هذه الطريقه طيب، احفظ هذه والطريقه الثانيه، لا تعتمد على التليفون دائما، على الحاسوب دائما. هذه الطريقه طريقه نافعه، هذه الطريقه طريقه نافعه الوصول الى الحديث حتى تحكم عليه باذن الله عز وجل. لا، الكتب، الكتب فقط. اما ترتيب الابواب، الانواع، التقاسيم وما بعد، ما في. بعد ذلك يسهل لك، صح؟ اذا وصلت للموضوع العام الكتاب، بعد ذلك تجد الابواب تحته، والابواب بعد ذلك يقسم، انت تبحث في الفرض او في النفل، ثم النفل انت للسبب او ما للسبب، يسهل عليك. هذا قد فرشوا ان العلم فرشت، ما بقي الا نبحث. هذا الحديث صلى يعني في نصف ساعه باذن الله في هذا الكتاب، تخرج الحديث في قدر نصف ساعة بإذن الله عز وجل، أنت وقفت على الحديث وعلى مصادر. الله أعلم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.